وما انطوت عليه من تهديد وإيعاد وإغراق وإرعاد، إنه لخطب عظيم وأمر غليظ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر. تهديد وإعاد، إبراق وإرعاد، دمدمة وتثريب، لعن وسخط. أيها الإخوة، أمر مخيف جدا. وقد كبر على جماعة كثيرين من العلماء أيها الإخوة ما أوعد الله به قاتل النفس المحرمة من التخليد في نار جهنم، فراحوا يتأولون. فبعضهم قال هذه الآية نزلت في شخص بعينه فهي موقوفة عليه، وهذا من أضعف التأويلات لما علم وتقرر من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بغض النظر عن خصوص السبب النازلة عليه هذه الآية، فإن لفظها عام. قال ومن يقتل، من من ألفاظ العموم عند اللغويين وعند الأصوليين جميعا بلا امتراء، فهذا من أضعف هذه التأويلات وأشدها تهافتا. ومنهم من قال هذا الإعاد المذكور في هذه الآية هو بيان جزائه الذي يستحقه، لكن الله إن شاء عفا وتجاوز، وهذا غير بعيد. إلا أن هذه الآية أيها الإخوة لكي تكون صادقة، وهي صادقة ومن أصدق من الله قيلا، لابد أن يكون المستثنون هم الأقلين والبقية هم الأكثرين، أن يكونوا يعني هم الأكثرين. لو قيل إن الله يستثني ويغفر لأكثر هؤلاء ليصبح الآية وجه. نعم هذا جزاؤهم، وإن شاء سبحانه وتعالى غفر وتجاوز وسمح عن بعضهم، فالاستثناء دائما يأتي بالقاعدة، أليس كذلك؟ وفي هذا تصديق في قول هؤلاء المتأولة، تصديق أن البقية تخلد في نار جهنم. انتبهوا، الأمر خطير جدا. أعتقد هكذا ينبغي أن نتعلم وأن نعلم الناس، حتى تبقى هذه النفوس المعصومة على عصمتها، وحتى يبقى لهذه المهج حرمتها، حتى تبقى لها حرمتها أيها الإخوة، وحتى لا نتتايع ولا نتتابع في استحلال دماء بعضنا البعض بأوهى الشبه وأدنى التأويلات وأسخف الآراء والمقولات. الأمر جد خطير أيها الإخوة. أما أن يقال هو مسلم موحد إن شاء الله الله يغفر له، اقرأ القرآن أولا، دعك حتى من قول فلان وعلان، اقرأ القرآن. هذه الآية من سورة النساء، وسورة النساء مدنية، وهي متأخرة حتى عن إيه؟ عن سورة الفرقان المكية بلا ريب، والتي فيها فسح لمجال التوبة والرجوع. مكية، هذه مدنية أيها الإخوة. وكان ابن مسعود يقول إنها لمحكمة ولا تزداد إلا شدة. هذه الآية محكمة ليست منسوخة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلى أن نلقاك ولم نتورط في سفك محجنة دم من امرئ معصوم الدم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أن تلقى الله وأنت لم تصب دما حراما، أنت في فسحة إن شاء الله تعالى، في فسحة التأميل، في فسحة التأميل، التأميل في رحمة الله وصفحه وتجاوزه الكريم لا إله إلا هو. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإن من الورطات، هكذا جمع ورطة، وإن من الورطات بفتحات طبعا، وإن من الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها استحلال دم بغير حله. فالورطة إذا تورطت فيها من الصعب جدا، من المستحيل أن تخرج منها. هكذا كانوا يفهمون كتاب الله تبارك وتعالى، لكن أن يؤخذ الأمر باستسهال وباستخفاف وأن أن يكف أهل قبلة ثم تستحل دماؤهم من بعد ثم تقطع رؤوسهم بالجملة لا بالتفصيل. هذه مصيبة، هذه داهية ما لها من واهية أيها الإخوة. لقد ذر قرن الفتنة، لقد ذر قرن الفتنة، والنتيجة الطبيعية أيها الإخوة ولا أكثر منها طبيعية، والمنطقية ولا أكثر منها منطقية، بعد تكفير المسلمين ورمي المسلمين بالكفر والردة والشرك والبدع الغلاظ الكبار هي هذه، أن تستحل دماؤهم، أن تستحل دماؤهم، نتيجة طبيعية أيها الإخوة للأسف الشديد لهذا النفس الخبيث المخبث، لهذا النفس الذي يبرأ أيها الإخوة منه الله ورسوله وأسلافنا الصالحون. ما كانوا هكذا، ما كانوا هكذا، وما كانوا يجرؤون أصلا أيها الإخوة على أن يقولوا في شيء لم ينص على تحريمه إنه حرام، فكيف يجرؤون على تكفير أهل القبلة؟ فكيف يجرؤون على استحلال دمائهم أيها الإخوة بغير وجه حق؟ الله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه مصيبة، دونها مصائب كثيرات أيها الإخوة. ومنهم من قال هذا الجزاء الموعود به في هذه الآية أو المتوعد، المتوعد به في هذه الآية هو جزاء المستحل، من استحل دم النفس المعصومة، دم أخيه المؤمن. وهذا عندي ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء للأسف، وقال علماء كثيرون ليس بشيء، لا وزن لهم. لماذا؟ لأنه لو استحل ولم يقتل كفر ودخل النار خالدا مخلدا، طبعا هو كافر بالاستحلال وليس بالذبح. من استحل، من أفتى بأن هذه الدماء حلال كالمفتي الذي يفتي، هذا كافر. من استحل بغير وجه، بغير شبهة تأويل قوية، هذا كافر. من استحل أي شيء مما حرم الله قطعا صراحة هو كافر. كيف تقول لي الله توعد المستحل؟ الله لم يتوعد المستحل، الله توعد الفاعل، ولم يذكر قيد الاستحلال، وما كان يعجزه تبارك وتعالى أن يذكر قيد الاستحلال كما ذكر قيد ماذا؟ العمد. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لم يكن ليعجزه أن يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا، ومن يستحل قتل امرئ، لم يذكر هذا الله. الاستحلال بحد ذاته كفر حتى وإن لم يقتل، هذا لا وجه له، هذا كلام فارغ. يقال هذه تحمل على المستحل، لا معنى له، استحل أو لم يستحل، إن استحل فهو كافر، قتل أو لم يقتل، لكن الكلام في من لم يستحل قتل المؤمنين لكنه يقتلهم، هذه المشكلة. وبعضهم أراد أن يتوسط وقال هذا جزاء من قتل النفس المعصومة ولم يتب، لقي الله من غير توبة مقبولة ومن غير أعمال صالحات تعفو ما فعل، أي تعفو آثار ما فعل، تعفو أي تعفي، تعفو آثار ما فعل. وهذا القول له وجه، ولعله أكثر هذه الآراء توسطا، يعني هل يمكن أن تقبل توبته؟ لابد أن يتوب وتوبة نصوحة وأن يأتي بأعمال صالحة كثيرة جدا، وهو في خطر المشي، ألا ندري هل قبلت توبته أو لم تقبل؟ لا ندري هل قبلت توبته أو لم تقبل. بعضهم قال هذه الآية على غير ما يظن منها وعلى غير ما حملت عليه، فقوله خالدا فيها أي ماكثا فيها مدة مديدة طويلة متطاوية، لا بمعنى أنه مؤبد. وهذا يفتح باب تأويل، لماذا؟ يفتح باب تأويل على كل الآيات التي توعد الله فيها الكفار بالخلود في نار جهنم أيضا، أنهم لا يؤبدون، إلا آيات أربع أيها الإخوة، إلا ما كان من آيات أربع فيها قيد التأبيد في حق الكفار، وسائر الآيات ليس فيها هذا القيد، مع أن هذا الكلام له وجه أيضا. روى ابن جرير رضي الله عنه وأرضاه وغيره أن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما جاءه رجل ومذهبه معروف في هذه المسألة، وسأله يا أبا العباس ما القول في من قتل مؤمنا متعمدا؟ قال ماذا؟ كالذي يعجب من سؤاله، ماذا؟ تسأل هكذا باستخفاف؟ يعني هذه مسألة فتوى هكذا؟ تسأل عن قتل النفس المعصومة؟ ماذا؟ فعاد عليه السؤال، قال ماذا؟ مرتين أو ثلاثا، كالذي يعجب من سؤاله، كالذي يعجب من سؤاله. قال ما القول في من قتل امرأة مؤمنة متعمدة؟ قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول في هذه المسألة، من قتل امرأ مؤمنا متعمدا جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله. يأتي المقتول، يقول عبد الله بن عباس، يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، حتى يأتي به العرش، عرش الرحمن لا إله إلا هو، فيقول: أي رب هذا قتلني؟ فيقول الله تبارك وتعالى القاتل: تعس. تعس يتعس، تعسا بمعنى تعس، يتعس تعس، إذا هلك وأكب على وجهه. تعست أي تعست، هلكت وأكببت على وجهك في نار جهنم. الله لا يرد عليه إلا بكلمة واحدة: تعست. لا يقول له: ما وجهك؟ ما تأويلك؟ من الذي أفتاك؟ من الذي أعطاك الأمر بقتل المؤمن عمدا؟ تعست. ثم يكب على وجهه في نار جهنم، وينتظره ما توعد الله عليه في الآية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله الذي قال، انتبهوا، اجعلوا ثقتكم في كلام الرب لا في كلام بعض العلماء والمتأولة، هذا كلام الله واضح، هذا كلام الله واضحا صريحا. خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماذا؟ هذه آية مفردة أيها الإخوة، في مثل ما فيها من إبراق وإرعاد وتهديد وإعاد، مفردة في كتاب الله كله. هل تستحضرون آية فيها مثل هذا التهديد الرباعي؟ شيء عجيب جدا. تعست. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عنهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يفصل الحكم العدل لا إله إلا هو بين الأخصام يوم القيامة في الدماء، لأن الدماء أعظم حقوق العباد أيها الإخوة، رأسها وأولها، أعظم حقوق العباد. وفي الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضوان الله عنهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، توبق صاحبها في جهنم، تغمسه غمسا. قيل: ما هن يا رسول الله؟ الحديث مشهور جدا، يعرفه حتى الصبيان. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث. وقتل النفس التي، ما من ذنب أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس، وعلى هذا جماهير العلماء، جماهير علماء الأمة، على أن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو قتل النفس أيها الإخوة. وفي حديث ابن ماجه والبيهقي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم، أي بغير حقه، بغير إيه؟ حق، كان يكون قصاصا أو حدا أو ما إلى ذلك، أكبهم الله عز وجل في جهنم. لو أهل السماوات وأهل الأرض، مش تقول لي عندي فتوى، أنت والذي أفتاك، أنت والذي أفتاك، ستلجان جهنم ولن يشفع لك، لأن الله سيقول لك، والله تبارك وتعالى أعلم: لم أخلقك بهيمة، لم أسوك دابة، خلقتك إنسانا بعقل. أين أنت من كلامي؟ أين أنت من كلامي؟ صدقوني سأقولها صريحة، في أمور مالية وبالذات في أمور المال هكذا، لأن الناس يعبدون هذا الدينار أيها الإخوة، في أمور مالية لن تغامر بأن تدخل في مشروع تجاري، في مساهمة في شركة، إلا بعد أن تقلب الأمر على كل وجوهه المحتملة، وتسأل هيان وبيان وزيدا وعمرا، ها، وهذا وذاك وذلك، أبدا، وتأخذ فرصتك الكاملة وتدخل تقدم رجلا وتؤخر أخرى. لماذا؟ كيما لا تخسر بضعة آلاف من اليوروات في أمر الآخرة، في أمر أن تغمس في جهنم خالدا فيها، ملعونا مغضوبا عليك ومعدا لك العذاب العظيم. هل تأخذ الأمر باستسهال هكذا وباستخفاف؟ فتوى؟ أفتاني الشيخ المجذوب؟ أفتاني الشيخ الأبلة؟ أفتاني النكرة أيها الإخوة؟ هياني بن بيان؟ غير معروف لا بعلم ولا بتحقيق ولا برسوخ قدم ولا بورع في دين الله. لماذا تأخذ الأمر بهذا الاستخفاف؟ لماذا؟ أيها الإخوة، منذ البداية وسأقولها صحيحة، قد كان ولا يزال يروعني وأتوجس خيفة من هؤلاء الجدد الذين يبرزون على الشاشات على الفضائيات باسم الدعاء النجوم الشوق الديني أيها الإخوة، الحكائيين السرديين القصاص الذين حولوا الدين إلى حكايات وسرديات وقصص أيها الإخوة. ستقول لي لماذا؟ بالعكس، لقد أجرى الله على أيديهم الخير الكثير. الأمر أعمق وأخطر مما تتخيلون. كيف؟ كيف أيها الإخوة؟ هذه القصة لها بداية يرويها الإمام الزبير بن بكار في تاريخ المدينة. يروي الزبير بن بكار عن نافع مولى ابن عمر وعن غيره من أهل العلم يقول لم يقص على زمان الرسول. ما كان العلم ليس قصصا، ليس سرديات، يلا يا إخوان يلا يا أحبابنا نحكي قصة فلان قصة علان، ليس هذا الدين. الدين علم وتحقيق وفهم ورسوخ لا يتسور عليه كل أحد ولا يتكلم فيه كل من هب ودب. وهنا أفتح متوجهين لأقول أيضا ويشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا أن بعض هؤلاء النجوم والنجمات منذ البداية تفرست فيهم الفسق والدعارة، وهذا شيء عجيب وأنتم الآن سيروعكم هذا الشيء. وكنت أقول هذا دائما لأهلي، أقول من الذي أتى بهذا الوجه لكي يتكلم باسم الدين؟ لأنها تلبس حجابا امرأة سبحان الله في جلستها في نظراتها في تعبيرها تبرأ من العفة والشرف والأمانة، كيف تتكلم باسم الدين؟ كيف تتكلم باسم العلم؟ حتى رأيناها في هذا رمضان المنصرم وقد لبست جينزا محزقا ولا يزال حجابه على وجهها. نعم، في قناة أخرى يشهد الله على ما أقول وكفى به شهيدا. وأسأل الله أن نكون جميعا من أهل الفراسة الإيمانية والبصيرة الدينية الذين لا يخضعون لا بدعاية أيها الإخوة ولا بغير دعاية. لكن للأسف من لم يكن له بصيرة لم يكن أصلا مستطيعا أن يميز بين الحق والباطل، الكل عنده مقبول. هناك مخطط سخيف جدا. نعود إلى الزبير بن بكار وحديثه عن نافع، قال لم يقص على أيام الرسول ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر، وإنما حدث القص أي القصص الحكايات السرديات. الدين تحول لمجالس حكايات. سيد بن إياز وعنترة بن شداد هكذا شيء قريب من هذا، يعني قصة القعقاع وقصة فلان وقصة علام، هذا هو العلم، هذا هو دين الناس أصبح حكايات ليس علما وثيقا راسخا. هذه الحكايات أيها الإخوة لا تورث مناعة ضد استغلال العقول، ضد استلاب الضمائر، ضد تزييف الوعي أبدا. ولو ظننت تسمع هؤلاء 10 سنين كوامل والله ما تحصل عندك حصانة ضد واحد من هؤلاء الذين يريدون أن يلعبوا بوعيك وأن يستلبوا عقلك وأن يستأجروا دماغك ليصبح دماغ إرهابي. لن تستطيع، ليس عندك حصانة. يأتونك بقول لشيخ الإسلام فلان وشيخ الإسلام علان وآية وحديث وفتوى وأنت تمشي مطمئنة إلى الجنة على جنود إخوانك المسلمين والحمد لله رب العالمين. لذلك يقول نافع استحدث أو حدث القص حيث كانت، يعني يقصد حين، حيث كانت الفتنة. بالضبط من الذي استحدثه؟ وأنا أحب أن أكون صريحا على عادتي، وهذا تاريخ، وهذا الزبير بن بكار وابن أبي شيبة شيخ البخاري روى ابن أبي شيبة أبو بكر شيخ البخاري والمروزي رضوان الله تعالى عنهما أن القص إنما استحدث في عهد معاوية. معاوية هو الذي تفتق ذهنه الميكافيلي لا أصفه بأقل من ذلك عن هذه الحيلة الشيطانية. القص علم وثيق حقيقي، لا نريد القص الحكايات وندخل ماذا نريد ونبرر ماذا نريد. ولذلك قال أبو قلابة تلميذ عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهم أجمعين قال ما أمات العلم إلا القصاص. انتبهوا، الآن التاريخ يعيد نفسه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لابد أن نفكر جيدا. ما أمات العلم إلا القصاص. وقال الإمام أحمد أكذب الناس السؤال والقصاص. السؤال الشحذة، الشحذون المتكففون يتكففون الأبواب ويستكفون الناس كما يقال، يتكففون الأبواب ويستكفون الناس أكذب الناس السؤال والقصاص. وروى الإمام المقريزي في خططه عن الليث بن سعد إمام أهل مصر الإمام الجليل الإمام الخامس في الإسلام رضوان الله تعالى عنه قال والقصة اثنان، قصص العامة وقصص الخاصة. قصص العامة أن يجلس القاص ويجتمع إليه نفر أو أرفان من العامة فيعظ ويأمر وينهى ويذكر. قالوا هذا مكروه لمن قاله ولمن استمعه. لماذا مكروه؟ لماذا يا أبا جعفر مكروه؟ الآن أيضا هذا سيروعكم، سيعجبكم، أي يثير عجبكم. لماذا؟ لأنه ليس علما. الدين ليس هكذا، الدين لا يأخذ من القصاص. سمعت أحد هؤلاء الحكائيين المعاصرين؟ وأشهد بالله من على هذا المنبر أيها الإخوة، في هذا المقاع الشريف، في هذا اليوم الكريم، أنه لا يستطيع أن يقرأ كتاب الله من المصحف قراءة حسن، والله العظيم ينحن فيه في إعرابه، وهو نجم كبير الآن، كلكم تعرفونه، لن أذكر اسمه، وأمره إلى الله، وأمر الذين أشعوه ونفخوه إلى الله. إلى الله نشكو هذا الغثاء، إلى الله نشكو ما نحن فيه أيها الإخوة. يلعب بهذا الدين، هناك لعبة الآن، يقرأ يفسر، فسر عليه القرآن، قال تفسيرا من نوع خاص في رمضان السابق، والله لا يقرأ القرآن من المصحف جيدا، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، لا يعرف ماذا يقرأ هو، ويدعي أنه يفسر. وقال مرة بكل تواضع، وزادنا الله تواضعا وإياه، قال لست أزعم أنني فقيه، من أين لك الفقه؟ أزعمها، يمكن أن تنطلي على كل هؤلاء الغثائيين مثلك، لأنهم غثائيون أيضا، لا يميزون، لا يعرفون شيئا. طبعا دعونا هنا أيها الإخوة فضيلة الشيخ العلامة البوطي، من أساطين العلم الإسلامي في القرن العشرين، هذا الرجل عالم ثبت جليل، ابن عالم، أبو عالم، جد عالم، وقليل من أمثاله حضروا له مئات، ربما 200 في دروسه، ولو حضر أحد هؤلاء النجوم الساطعة لحضر له، وقد حصل الآلاف، لكي تعرفوا من أنتم وما هو مستوانا أيها الإخوة العلمي. كارثة، هذه كارثة، هذا أحد أسباب ما نحن فيه الآن، نحن مكروثون ولا نعرف لماذا نحن مكروثون. مكروثون لهذا، لأننا غثائيون، لأنه لا عقل لنا، لا تمييز. يمكن أيها الإخوة لكل واحد منا أن يستغل وأن يستلب وأن يزيف وعيه وأن يحول إلى قنبلة ضد أمته وهو لا يدري، بل يدري أنه من أهل الجنة وأنه شهيد سعيد إن شاء الله مع عمر ومحمد وأمثالهم. ما لا تريد أكثر من هذا؟ قال لست أزعم أنني فقيه، تواضع العلماء، لكنني مفكر إسلامي. الله أكبر، مفكر؟ هو متواضع ليس فقيها، لأن الفقيه الآن محتقر طبعا، فقيه محتقر أزهر غلبان يعني، لكن هو مفكر، ومعنى مفكر أنه سيعطيك الأخطوطة الاستراتيجية يعني، الأخطوطة التي ينبغي على الأمة أن تتلمحها وأن تعمد إليها لكي تبلغ غاياتها باختطافها. هذا معنى مفكر باختصار. هكذا أنت ما شاء الله مفكر، ولعله لا يعرف معنى كلمة فكر وافتكر أصلا. هذا الغذاء الذي نعيشه أيها الإخوة. معاوية طبعا هو الذي اختط هذه الخطة السيئة، خطة القص. يقول الليث ابن سعد قصص العامة وهو مكروه، قال لمن قاله ولمن استمع إليه. هذا غير مفهوم الآن في عقلية القصاصين، عقلية الغثائيين. لماذا مكروه؟ يذكرنا بالله، يأمرنا بالحجاب، يأمرنا بالعفاف، يذكرنا منكر ونكير وشجاع الأقرع وأبيار جهنم. شيء جميل وطيب هذا، ومواقف القيامة 50 و55. لماذا؟ طبعا لأنك ستظنه عالما ومفسرا وفقيها، وستأخذ دينك من، وسيفوت عليك فرصة أن تتعلم دينك بشكل صحيح. لماذا؟ هذا هو الجواب. نعم، لن تتعلم دينك بشكل صحيح، هذا ما حصل مع هذا الجيل. قولوا لي لا، كذبوني، هذا ما حصل ويحصل مع أبنائنا وبناتنا. 10 سنوات 20 سنة لم يتعلموا ولن يتعلموا الدين بشكل صحيح، ما دام هؤلاء هم القادة والرادة والعياذ بالله من هذا الغثاء أيها الإخوة. طبعا هذا هو السبب. قال وقصص الخاصة ما عساه يكون، قصص الخاصة. قال ليث قصص الخاصة أحدثه معاوية إذ ولى رجلا على القص، توظيف رسمي، مؤسسة رسمية الآن يعني. أصبح القص، أصبح هذا الدين الغثائي، دين اللعب، دين الشو كما يقولون الآن في اللغة العصرية، شو هذا؟ نجلس شو، أصبح مؤسسة رسمية ضمن المؤسسة الرسمية طبعا لتدعيم الاستبداد والاستعمار والاستغفال وتزييف العقول أيها الإخوة، وإزدال غاشية على الضمائر أيضا. قال استحدثه معاوية إذ ولى رجلا على القص يجلس للناس بعد صلاة الصبح فيحمد الله ويمجد ويثني ويصلي على النبي عليه السلام، ثم يذكر ويدعو على عدو معاوية وعلى المشركين جملة. طبعا لأن عدو معاوية كان يجعل كأنه صاحب دين آخر أيها الإخوة، وهكذا كانوا يستبرئون الناس من دين علي، ابرأ من دين علي، كأن دين علي دين الأصنام ودين الأوثان. هذا تاريخ أيها الإخوة، تاريخ مر وعجيب. طبعا ولم تزل حيلة القص مستمرة إلى يوم الناس هذا، لكنها أخذت شكلا فضائيا حداثيا أو ما بعد حداثيا حتى، جميلا بهيجا يسر ويلل الغثائيين أيها الإخوة. قضية خطيرة جدا. ولذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود: تعلموا العلم قبل الظانين فإن امرؤ مقبوض وإن العلم مرفوع. الله أكبر، ما هذا الكلام؟ تعلموا العلم قبل الظانين. ما معنى قبل الظانين؟ هناك راسخون وهناك خالصون في العلم، هناك صنفان العلماء: راسخون وخالصون. خالصون يقولون بالخرص والتظني بالظنون، يبدو لي فيما أعتقد فيما أحسب حسب اجتهادي، وهو لا يعرف كلمة الاجتهاد أصلا ما معناها، لا يعرف مبادئ العربية حتى يجتهد في دين الله، حسب ما يبدو في اجتهادي فيما أظن فيما يبدو لي، والله أعلم. سمعت قرأت قديما يقال يحكى، فممكن فتوى تكون على النحو الفلاني. الله أكبر يا أخي، هل علم رب العالمين؟ هل علم هذا الشرع يا أخي؟ تعلموا العلم قبل الظانين. ما من دين ثرض على الخالصين وندد بالظانين كما وضع وسفل من شأن الآبائيين والتقليديين أيها الإخوة، الذين يقولون إننا وجدنا آباءنا كهذا الدين العظيم. وما من دين ناشد العقل واعتبر الحجة ودعا إلى البرهان وأعلى مكانه ومثابته كهذا الدين. هذا الدين جعل خطته أيها الإخوة في دعوة الخلق والناس إليه التبرير والبرهن. لابد أن تبرر قناعاتك، لابد أن تبرهن مبادئك، وإلا غير مقبول منك، هو غير مقبول منك. وهذه خطة أيها الإخوة يغفل عنها المسلمون اليوم. نحن نرث عقائدنا، والآن صرنا نرث أفكارنا وقناعاتنا ومفهوماتنا كما نرث متاعنا ولباسنا ومراكبنا وأشياءنا ودورنا، وراثة هكذا. وجدنا آباءنا وأمهاتنا فنحن في آثارهم وفي زمنهم سائرون وعلى هديهم وبهديهم مقتدون، وراثة. الله يبرأ من هذا المنطق. ما من كتاب برئ من هذه اللوثة كهذا الكتاب العزيز أيها الإخوة. قل هاتوا برهانكم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يسألوا أحيانا أثار من علم، اتوني بأثار من علم. ونسمى العلم والحجة سلطانا، يسمى العلم والحجة سلطانا، لها سلطان حقيقي أيها الإخوة على النفوس على العقول على القناعات. وهذه خطة رشيدة وخطة معقولة أيها الإخوة إلى أبعد حد وغاية. لماذا؟ لأن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم لو لم يختط هذه الخطة، يقال خطة وخطة، هذه الخطة لقام من ذلكم عذر لكل صاحب دين وحامل مبدأ أن يجمد على ما هو عليه ولا يتكلف المقارنة ولا الموازنة ولا محاكمة الرأي والعقيدة هكذا، وأن يميط عن عقله أيها الإخوة حجابا، لأنه سيغدو حجابا، حجاب النقد والمراجعة والشك والريبة. لا لا لا، خلاص أنا على يقين مطلق طبعا، وبالتالي ستفسد الدعوة أصلا. لكن هذه الخطة هي الخطة الإلهية الصحيحة. التبرير أولا أيها الإخوة، إنما يحصل اليوم تعرفون ما هو؟ خلط شنيع وخبط كبير غليظ بين المعتقدات والآراء. انتبهوا، يخلطون بين المعتقدات والآراء. المعتقدات الثابتة بالأدلة الصحيحة المتواترة الصريحة القطعية، هذه معتقدات قد تبررت مرة على الأقل، انتهى أمرها ولا يجادل فيها الآن، على الأقل صاحبها لا يجادل فيها لأنها معتقدات وهي قليلة وهي مقدسة أيها الإخوة، قليلة ومحصورة وضيقة ومقدسة. أما الآراء، رأيي ورأيك ورأيها ورأيهم ورأيهم، هذه آراء ليست مقدسة أيها الإخوة، الاجتهادات ليست مقدسة، لكن لابد أن يكون الاجتهاد اجتهادا كما يقال من أهله وفي محله. فهل هو من أهله أولا؟ إن الخلط بين المعتقدات والآراء إنما يضير ويشين المعتقدات والآراء جميعا على سواء. لماذا؟ من ناحية الذين يخلطون بينهما إذا كانوا ذوي نوايا سيئة خبيثة إنما يتوسلون ويتدسسون لكي يشغبوا على المعتقدات على القواطع والجزميات. لماذا؟ بحجة أنها إيه؟ كالآراء، ولا بد أن تخضع للمراجعة، ولا بد أن تخضع للتشغيل حتى، فيدخلون الشك إيه؟ في قلوب الخلق من هذه البابة. وهؤلاء أشبه بالزنادقة موجودون تحت إيه؟ عنوانات وأسماء كثيرة تعرفون. وأما الآخرون الذين يعظمون قدر كل اجتهاد فيرفعونه إلى رتبة مقدسات أي قطعيات عقدية، فإنهم يصنمون ويجمدون هذه الآراء أولا، ويحرمونها ثانيا الفرصة الطبيعية للنمو الصحي أيها الأخوة. فالرأي والاجتهاد، الرأي البشري النسبي، يولد طفلا ثم يستقبل الحياة بما فيها من موران واعتراك الأفكار والأنظار أيها الأخوة، وتناسخها وتبادلها وتآثرها وتعالقها وتقاطعها، حتى يستوي شابا قد أدرك رشده، فإن امتد به عمر هذا الرأي بلغ أشده واستوى، بلغ أشده واستوى على سنة التآثر والتمازج أيها الإخوة والاحتكاك. وهكذا تعظم الآراء وتنسخ ويتميز حقها من باطلها وباطلها من حقها. لكن هؤلاء الذين يصنمون الآراء لأول عهدهم بولادتها بادي الرأي إنما يمنعونها ويحرمون بينها، يحرمونها هذه الفرصة الطبيعية للنمو الصحي، فتبقى آراء فطيرة غير ناضجة أيها الإخوة، خديجة، آراء خديجة، وتبقى العقول مزهورة ومقهورة وعقول صغيرة لا قيمة لها. طبعا هذا معنى إيه؟ أن نخلط بين الآراء والمعتقدات. ولذلك أيها الإخوة كما قلت لكم، من أراد أن يدخل في شركة تجارية فإنه يقلب الأمر على كل وجوه المحتملة ويتريث ويتلبث ويتشكك ويتوسوس ويبدو مهجوسا. فنقول لمن أراد أن يستحل دم امرئ مسلم معصوم أيها الإخوة، عليك ألا تأخذ في هذه القضية بالاجتهاد، هذه قضية ليست للاجتهاد، هذه قضية قطعيات. قل ائتوني بآية ناطقة أو سنة ماضية واضحة لا تقبل الانثناء ولا التأويل، تقول نعم يقتل هؤلاء ويترك هؤلاء هكذا، وليست توجد في حق هذه الأمة، ليست توجد مثل هذه النصوص والآية أيها الأخوة. هكذا هذه قضية لا تقبل أن نتلاعب بها باجتهادات. تجتهد يا مسكين، تجتهد في مصيرك الأبدي لتخلد في نار جهنم مغضوبا عليك مطرودا ملعونا معدل لك العذاب العظيم، تجتهد وليس بعقلك يجتهد لك، أنت تستعير عقل غيرك بعد أن استبده عقلك أصلا وصادرك وحولك إلى أشبه بآلة، إلى أشبه بآلة هكذا. لذلك المخرج كل مرة نحاول للأسف أيها الإخوة نحاول أن نتناول هذه الموضوعات مرغمين ملزوزين مضطرين، لكن نحاول أن نضوئها وأن نريها من جانب ومن زاوية جديدة إن شاء الله. زاوية اليوم هي هذه، أحد أسباب ما نحن فيه كثرة التظني، كثرة الخرص، كثرة الخالصين باسم الدين، كثرة الفضائيين هؤلاء وما أليق هذه التسمية بهم، الفضائيون، إنهم فضائيون وهوائيون، كثرة الهوائيين الفضائيين. أين الراسخون في العلم من الناس أيها الإخوة لكي يتبعوا؟ أين الذين جربت ديانتهم المتينة وصيانتهم ورزانتهم؟ أين الذين لا يخضعون لا لترغيب ولا لترهيب ممن عظم قدر الله في أفئدتهم ووقروه سبحانه وتعالى أيها الإخوة، فلا يبيعون ما عندهم لا بقليل ولا بكثير من عرض الدنيا وخطامها، مع رسوخهم في العلم أيها الإخوة وثبوتهم في هذا المقام وشهادة الكبار والأجلاء لهم، هؤلاء ينبغي أن نتبع، أمثال هؤلاء ينبغي أن نتبع. لكن حتى في قضية الدماء أيها الإخوة لعلنا نتوقف في قبول حتى اجتهاداتهم. الرسول عليه السلام كان كلامه جدا واضحا، جدا واضحا وبين أن الفئة الباغية لا بد أن تقاتل، وهذا نص قرآني، وأن الإمام علي سيكون هو صاحب الفئة المحقة، لأن عمار بن ياسر كان معه أولا وآخرا، وعمار تواترت الأحاديث كما قال الذهبي والسيوطي والزبيدي والكتاني والشوكاني تواترت الأحاديث بأن الذي تقتله إنما هي الفئة الباغية، ومع ذلك بعض الصحابة توقف ورأى أنها فتنة وأن الأمر يمس ماذا؟ إهدار دماء معصومة، دماء مسلمين. فقال لا لا، أريد نصا بحيالي، أريد نصا لي، أريد سيفا. قال ذا لسان ناطق مبين وذا عينين تبصران يقول يا سعد اقتل هذا واترك هذا، هكذا من عند الله، وإلا لا لا أتقدم إلى قتل امرئ مسلم واحد. روى الإمام الطبراني ورجاله ثقات قال عن جندب بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن استطاع أحدكم ألا يحول بينه وبين الجنة مقدار كف من دم حرام يصيبه كما يذبح به دجاجة. يعني إياك أن تهرق من امرئ مسلم أو من امرئ معصوم الدم. تقول لي طيب بعضهم سواح ليسوا مسلمين، خذ إليك حديث البخاري، هذا دخل بفيزا، دخل بعهد، هذا نحن الذين سمحنا له أن يدخل، مشكلتك ليست معه مع أسيادك، هذا موضوع آخر، ملف آخر، ويعالج بطريقة أخرى أيضا، وفيه كلام كثير. ليست محل السائح المسكين، هذا دخل بفيزا كما نحن هنا بفيزا وإقامات. أيها الإخوة، أي منطق هذا؟ أي العدالة هنا؟ في البخاري قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح يوم القيامة ريح الجنة، مش حيشمها، لم يرح يوم القيامة ريح الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 سنة في صحيح البخاري. أي دم معصوم، أي نفس معصومة، مش شرط مسلما كان أو غير مسلم، المهم أن يكون إيه؟ ذا دم معصوم، ذا نفس معصومة أيها الإخوة. قال يعني يقلل هذا الدم، يعني لا تهرق من امرئ مسلم مقدار كف من دم، مثل ما ينزل من دجاجة، يعني دم قليل جدا جدا. طيب كلما حاول أن يدخل الجنة من أحد أبوابها حال الله بينه وبين ذلك. لا إله إلا الله، الله هو الذي يقول له لا، ما في دخول، ارجع ارجع. والجنة أبواب 8 نور. لماذا يا رب؟ لأنك سفكت من مسلم مقدار دم، مقدار كف من دم، لن تدخل، لن تدخل الجنة. هنا أرجو لمن يثربون على سيدنا عثمان، وعثمان ليس معصوما وله أخطاء، أقولها واضحة، له أخطاء وله تجاوزات، ولكنه عثمان، ولكنه ذو النورين أيها الإخوة، ولكنه أحد العشرة. لمن يثربون ويعظمون التثريب على هذا الصحابي الجليل، أرجو فقط أن يتذكروا مأثرة واحدة له، أنه حتى استشهد إلى أن سقط شهيدا، إلى أن سقط دمه الطاهر على المصحف الكريم أيها الإخوة، هذا الرجل أبى أن يستعين بأجناد أهل الشام أو بغيرهم، قال لا، أفضل أن أكون وأنا ولي الأمر، أنا الإمام الأعظم المسلمين، أفضل أن أكون أنا المقتول على أن ألقى الله بمقدار محجنة من دم مسلم بسببه. الله أكبر، أخمان، هذا هو الإسلام، هذا عثمان لم يتأول، وكان يقرأ القرآن كل يوم على الأقل مرة، يختمه في ركعة الوتر، يعرف القرآن جيدا عثمان. عثمان هو الذي كتب له المصحف صحيح، وبعده الأمصار، عثمان هو ابن القرآن وتابع القرآن، يعرف أكثر منا جميعا وأكثر من علمائنا القرآن والدين، لم يتأول، مع أن له في التأويل مندوحة، وقد كان يستطيع أن يتأول بألف وجه ووجه مقبولة، وأن يدفع عن نفسه يا أخي، لكنه قال لا، أقتل أنا ولن أكون سببا في أن يسفك مقدار محجمة، هكذا محجمة من دم مسلم بسببي أنا، رضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه، وعن إخواني أصحاب رسول الله، وعنا وعنكم أجمعين. اللهم إني أسألك أن تهدينا لما فيه خيرنا ورشادنا في دنيانا وأخرانا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونبتلي لك في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة في هذا البيت من بيوتك أن تهدينا وتهدي بنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، واجعلنا من عبادك أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن عبادك المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت في قوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.